قولك هل أدلك على رجل من المنزل؟ لا لا لا. طيب لا تظن كلمة هل أدلك اسمه التشبيه كنا نسوق بها رجل. لا لا هذا يجينا معه. طيب لو قلت هل تذهب معي إلى المطعم؟ تقول واحد من جوعان ما تغدى إلا العصر. ها وش هذا تشويق؟ هنا تشويق يقول على طول أنا قدامك. طيب النهي غانم النهي هذا معنى حرام معنى هنتم من يعرف تصبرون لا تصبرون نعم لا يريد استفهام بمعنى النهي استفهام بمعنى النهي واحد قابلته في الصباح القرآن ومخالف القرآن يا شيخ من خارج القرآن هذا خارج القرآن بعد عندك شيء؟ نعم أصابك في الدرس أصابك في الدرس نعم لا لا قد أقوله لغير العادة عيادة الإنسان في الدرس لا أو مثلا تقول مثلا أنزل المطر والشمس لا بس ما يصح لأن هذه بما أنه نعم تقرأ في الصحف وقرأ القرآن خير من تقرأ هذا إنكار طيب هو عندي يقول النهي أتخشونهم الله أحق أن تخشوه يعني لا تخشوا وقلنا هذا إن كان الخطاب للمؤمنين فنعم نهي وإن كان للكافرين فهو للإنكار طيب التعظيم التعظيم من اللي ماخذ السؤال الرحمن عظيم من المسلمين أو مطرف من المسلمين إن حصل مطرف وأحسن من دمت هذا الفيديو الاستفهام هنا والله يمكن وقد يكون النفي هنا من بناه إلا عظيم يعني ما بناه إلا عظيم لولا يحبك غيره تعظم منه المحبوب والمحبوب لا ماذا التعظيم اللي بس ما يحبك الدنيا لا واحد منه لا يعظمك غير هذا من الذي خلق السماوات من الذي رفع السماوات زي صح هذا يعظم الله فيقول هذا هو العظيم الذي خلق رفع السماوات بغير عنه لكن هي رمية من رامي ولا من غير رامي طيب نعم قول تعالى كل هم يبدو كل هم يبدو الله من هذه يمكن بأحكام تحقيق مثل اللي يعبر أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم هذا تحقير لك وش هذا اللي عليه السلام اللي يغيب الآلهة طيب هذا الذي بعث الله رسوله أما التمني الآن هو الدرس الجديد ونمر عليه إن شاء الله تعالى فهو طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله هذا التمني طلب شيء محبوب

لماذا لا نكتفي بقول نعم؟ هل يمكن إذا قال نعم أن ينكر؟ نعم يمكن. كيف يقول؟ يقول نعم إني يعني أقول أسألك نعم إيش تقول يعني أسألك أسألك أين؟ طيب من دواعي الحذف إخفاء الأمر. شو رأي عبد الرحمن؟ مثل تقول أكل الطعام فصل الفعل فاعل أم شخص معين؟ لا هذه تبجية إن شاء الله. تقول وأنت بين قوم جلوس أكبر أي هذا الفعل أي أقبل تحذف الفاعل ما تقول زيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد لكن صاحب كلمت الذي أشرت إليه يعلم ضيق المقام أيضا من أسباب دواعي الحذف قد يكون لتوجع أو غيره ثالث رشيد قال لي كيف أنت قلت عليلا سهرا دائما وحزن وحزن طويل وين الشاهد ما قال يعني كذا بس يوم قال كيف أنت قال علي علي ما قال أنا عليل نعم فحذف الأمثلة ها طيب لأن المقام يقتضي ومثال آخر يعني لا حذف لأن المقام يقتضي كيف حابب يشتكي أيهما طيب ومنه أيضا محمد معي ضيق المقام عليكم السلام ضيق المقام نهرة غاشم خوف وصف أين أو الصيد الصيد يقول للصياد اللي يصيد الصيد الصيد نعم واضح طيب أو مثل يقول السارق السارق ما يقدر يخاطب خطب من قوة السرقة حرام وهذا حولنا رجل